الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء، أي الأذان والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، أي لاقترعوا، أي يتنافسون في الأذان، في رفع الأذان، ويتنافسون على الصف الأول، وكلهم يأتي في نفس الوقت، فلا يجدون حلا إلا القرعة بينهما، كل منهم حريص على أجر رفع الأذان وأجر الصف الأول. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. رواه مسلم. من فوائد الحديث استحباب أن يبكر الرجال في الحضور إلى المسجد ليكون لهم فضل السبق وتحصيل الصفوف الأول، ويستحب للنساء التأخر في حضورهن للمسجد لتحصل أفضلية أو لتحصل أفضلية الصف الأخير. وحرص الإسلام على عدم نظر المرأة إلى عورة الرجل، كما أنه حرص على عدم نظر الرجل إلى المرأة. وانصراف النساء يكون قبل انصراف الرجال بعد الانتهاء من الصلاة، حتى لا تختلط النساء بالرجال في المساجد وفي الطرقات. والرجال بقربهم للإمام يأتمون به، فتأتم بهم النساء. وهذا فيه مسألة، أن المرأة لا يجوز لها أن تتقدم الرجل في الصلاة. والرجال أقوى على حمل الرسالة عن الأنبياء وأحرص على تبليغها من النساء، لذلك وجب تقديمهم، وكانت صفوفهم المقدمة خير الصفوف. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.